وليس كل ما في الذهن يوجد في الخارج، لأنه في كثير أمور في الذهن متوهمة توهما. مثلا إحنا نتوهم وجود أشباح، مظبوط؟ في ناس بخافوا إنهم يطلعوا في الليل بتحسبوا إنه في شبح، مش في شبح، في اسمه شبح الغول، مش في اسمه غول، العنقاء، وهكذا. هذه أمور متصورة ذهنا، يعني هيك مثل العقل حتى الذهن الوهم يقدر وجودها، ولكن هي بذاتها في ذات الأمر ليست موجودة، فلا تعارض. يعني إذا فهمت هذه الأمور بتفك السؤال الثاني 100%، لأنه لا يفترض لما يوجد في الذهن أن يوجد في الخارج، ولا أن يوجد في الخارج يوجد في ذات الذهن. واضح كيف؟ القديم والأزلي، العلماء فرقوا بينهم من ناحية معينة فقط، إنه الأزلي أعم من القديم. كيف؟ إنه فقط من ناحية مصطلح. الآن الكتاب، هذا الكتاب موجود منذ الأزل، وجد في سنة معينة اللي هي سنة طباعته وتركيبه وصفه إلى آخره، صح؟ قبل هذا الزمان، مثلا خلينا نحكي 1970، لم يكن موجودا. من 1970 إلى الأزل، إلى القدم من زمان، هذا اسمه أزل. شايف؟ الأزل ليس يعني يطلق على الشيء اللي مش موجود، وفي الأزل يعني عدم الكتاب منذ الأزل ثابت حتى سنة 1970. بعد 1970 بصير وجود الكتاب ثابت. شايف؟ فالأزل يطلق على المعدوم، الشيء المعدوم في الأزل، ويطلق على الشيء الموجود في الأزل، يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى إنه أزلي أيضا. يعني كلمة الأزل أعم من القديم. أما القديم فلا يطلق إلا على ما ولد في الأزل، على الموجود في القدم في الأزل يطلق عليه قديم. أما لا يقال على عدم الكتاب، الكتاب مش حكينا وجد في فترة في زمان معين، عدمه لا يقال عنه قديم بل أزلي، عدمه أزلي، ولكن وجود الله قديم. شايف؟ عدم العالم أزلي، ولكن وجوده حادث. شايف؟ والله سبحانه وتعالى قديم، وصفاته قديمة وأزلية في نفس الوقت، وأزلية في نفس الوقت. أما الأزلي يعني يشمل الشيء العدمي والوجودي، أما القديم يشمل الشيء الوجودي فقط. هذه التفرقة الوحيدة اللي بيحكوا عنها. وبعض العلماء بفرقوا، بيحكوا يعني بيحكوا لا يوجد فرق بينها، اثنين بنفس المعنى. شايف؟ ولكن الأدق والأثبت إنك تفرق بينها بالتفرقة اللي حكيناها. إنه الأعم، إنه الأزل يطلق على الوجود والعدم، والقديم يطلق على الوجود فقط. هذه. مثل أدق المتكلمين فقط لا، بين الثلاثة والمتكلمين وطائر الناس. هذا التفريق حتى. نكمل إذا. نعم. بالنسبة للكتاب الغير موجود في مكة، حكمنا أن الثنتين حالة، الكتاب معدل علة معنوية، إذا كانت موجودة في ذاتها تكون كتابة مكتوبة. نعم. الثنتين حالة، لماذا لم يجنون غيرهم؟ أيوة، الأولى قال عنها حال نفسية، حال ذاتية، حال للذات. والثاني قال عنها حال معنوية، يعني حال لمعنى. في فرق بين المعنى والذات. الذات يعني هو الأمر القائم بنفسه، المعنى مثل الصفة، صفة العلم، هل يوجد صفة علم قائمة بنفسها ولا قائمة بموقوف؟ قائمة بموقوف. في عنا ذات وفي عنا معنى، في عنا ذات وفي عنا صفة، في حال للذات وحال للمعنى. حال الذات هو الوجود، حال المعنى الصفة المعنوية. حالة الذات يعني يتعلق الحال بالذات كموجود، فهو الوجود مثلا. يعني هذا مثال على الحالة الذاتية. نعم، يعني الحال الذات، الحال هو حال للذات، والمعنوية حال للمعنى. هذا من فضلك. نكمل إذن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ما هي؟ وهي الصفات الناية لله سبحانه وتعالى، وهي صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. إيش حكينا تعريف الممكن؟ ما لا يتصور ما ما ما يتصور في العقل ايه ثبوته وعدمه وجوده وعدمه هذا الممكن والمستحيل ايش هو ما لا يتصور في العقل وجوده طب والواجب يلا عشانه ما ايه انا بحكي ما لا يتصور في العقل عدمه صح ولا لا فاذا الاقسام ثلاثه المستحيل والواجب والممكن الممكن ما يتصور العقل وجوده وعدمه في نفس الامر نضل معاك يا ابو جاب لنا الكتاب عشان نضرب الامثله عليه الكافي حصه هل يجب وجودها لذاتها لا كان من الممكن انها توجد في ذاتها يعني تقبل الوجود وتقبل العدم وجودها جاء للترجيح من واحد اجل يطاعها طاعها مظبوط ولا لا لو لم يرد واحد ان يطاعها عمرها بتنوجد لا صح ولا لا وانعدامها هل يكون يعني ثابت لها بذاتها انعدامها ولا ان او انها تكون بذاتها تقبل الانعدام تقبل الانعدام صح ولا لا فالكائن مثلا والكتاب وانا وانت والكون كله هذه من الامور الممكنه يعني بالنظر لذاتها فهي ممكنه يعني يتصور العقل ثبوتها وعدم ثبوتها واضح الكلام طبعا هذا تكلمنا عليه اكثر من مره نعم نفس المعنى ما في فرق مطلقا الممكن والجائز نفس الفرق نفس المعنى ولكن من حيث يعني الجائز يستخدموه يعني الفقهاء في المباح بس مش اكثر يعني اما احنا في العقائد نفس المعنى الممكن والجائز إذا قال القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات يعني القدرة والإرادة تتعلقان فقط بإيش؟ بالممكنات هل تتعلقان ببعض الممكنات؟ تتعلقان ببعض الممكنات فقط؟ بل بجميع الممكنات يعني هل يشد ممكن عن الإرادة والقدرة فلا تتعلقان به؟ مستحيل فلا يستحيل أن يشد ممكن من الممكنات فلا تتعلق القدرة والإرادة الإلهية به مطلقا يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو يعني متعلقهما يعني ما يتعلق ما تتعلق القدرة به وما تتعلق الإرادة به متعلقهما واحد وهو الممكن إيه هو الذي ما هو الذي تتعلق به القدرة والإرادة هو الممكن يعني هل تتعلق القدرة بالواجب ايش الواجب معنا يا عيسى؟ مش ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه هذاك معنى الواجب في الشرع مضبوط؟ الواجب اللي احنا نتكلم عنه الان الذي يستحيل انتفاعه الذي يستحيل ما لا يتصور العقل مطلقا انتفاعه هل تتصور انتفاع الله سبحانه وتعالى؟ مطلقا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود واجب الوجود يعني وجوده واجب ايش يعني وجوده واجب؟ لا نتصور عدمه يعني يجب ويثبت مطلقا شايف فالقدره والاراده لا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل لا بالواجب ولا بالمستحيل طبعا دليل هذا سياتي وان كان سوف يشير اليه الان وهو الممكنات دون الواجبات والمستحيلات اي القدره والاراده لا تتعلقان لا بالمستحيلات ولا بالواجبات إلا أن جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة جهة تعلقهما بالممكنات مختلفة يعني جهة تعلق كل من القدرة والإرادة يعني تعلق القدرة يختلف عن تعلق الإرادة ما هو هذا الاختلاف؟ يوضح قال فالقدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه كيف تتعلق القدرة بالممكن؟ بالتأثير يعني بالإيجاد أو بالإعدام يعني الله سبحانه وتعالى من حيث كونه قادرا اذا تعلقت قدرته بنا فانه يوجدها صح واذا تعلقت قدرته بنا يمكن ان يعدمها كيف يعدمها الله سبحانه وتعالى بقدرته ولا لا بقدرته كيف يوجدنا ايضا بقدرته لذلك قال القدره صفه تؤثر في ايجاد الممكن واعدامه تؤثر في ايجاد الممكن واعدامه طبعا هو الاصل انه يقول ايش مثل ايجاد الممكن في وجود الممكن ايوه في خلق الممكن يعني في وجود الممكن بالضبط

في بعضهم تفرقه هو لكن تفرقه يعني مش معتمد المعتمد الغيارة والمكيئات الطاوي أظن الطاوي بعض الكتب هذه الشبهة جورة مصر وين المكيئة والإرادة بلا أنا بعرف مين يتفرق ولكن أقول مثلا الله ما أراد من إبليس أن يدخل لكن شاء أن يدخل أراد وشاء شاء ولم يرد إلى أخرين هذا التقسيم الله أعلم هي الأراد هي ما بعلم أو جدا ممكن ما رشى من نوره كما تطلبه من ذلك أنه يوضي وما تطلبه الفضل هذا الكلام من وين مطلوب هذه كلها بتكون معتمدة على أحاديث بعض الأحاديث يعني كثير من هذه الأحاديث ضعيفة وهي يعني عبارة يعني تؤخذ هذه الأحاديث إحنا ما بنردها يعني مطلقا ولكن تؤخذ على سبيل الكناية إن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أباري وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أباري القبض هذا بناء على علمه شايف قال لا أبالي لأني لا أظلم أحدا وأعطي كل واحد ما يستحق شايف مش على ظاهر هذا الكلام قبض قبضة مثل ما يعني كان ممكن الواحد يروح للجنة ويؤمن قبضه حتى يروح للنار لا القبض فعل من الله والفعل تابع لقدرته صح والقدرة متابعة للإرادة والإرادة تابعة للعلم أيوة بالضبط من هذا الباب فالقبضات هذه والنور الذي يعني قد يذكر في بعض الحديث مثل الصيغة التي أنت ذكرتها هذه كلها كناية عن يعني الإرادة المطلقة والعلم المطلق لله سبحانه وتعالى إنه لا يظلم أحدا هذه القبضة قال إلى النار ولا أذالي بناء على ما علم نعم أن أولاً إذا كانت الأحاديث ضعيفة كما يعني كل من نعلم بهذا الموضوع أنه لا أولاً لا نستدل بها في الحقائق صحيح الاحتمال الثاني زي ما تفضل التركيز أنه هذه يعني لا تؤخذ زي ما تفضل كأصل من حال التأويل يعني نؤخذ بتأويلها ما تؤخذ بها بالضبط على النص أبداً يعني بالضبط على النص بتعرف إيش أنه بده يعني ينهجم هذا كلام سليم هذا طريقة أهل السنة يعني في عندنا قواعد قطعية يعني عقلية ونقلية إذا أتى أي نص بتتفهم على حسب ما يتوافق مع هذه الأصول القطعية. إيه بالتأويل. بالتأويل من هذه. جميل. أما بالنسبة لطبعهم الله اللي أنت حدثت عليهم فيها، فلا يخفى عليك إنه طبعاً يعني الرأي زي ما حكينا لا ينفك عن الرأي صح ولا لا؟ فأنت لما تحكم بقبح الرأي. إذا قلت إنه هذا الإنسان منيح ولكن رأيه قبيح طب ما هو رأيه صفة له ولا تنفك عنه أصبحت صفة جبانية ما دام كذلك فهو قبيح يعني إذا قلت قبضهم الله يعني بعد ذلك الإسلام يعني أي شيخ أي إنسان أي طالب أي متعلم عندما يطلع على المعتد قبضهم الله معنى ذلك يقول لك هذا المعتد ليه كل ما أتوا به معناته قبيح لا طبعا هو يعني هذا التعميم ليس الذي يفهم مثل هذا الفهم يعني ليس مأخوذا من عبارة المصنف لأنه كما تلاحظ يعني دقيق جدا بيحكي قبضهم الله في هذا الرأي مثلا وفي رأي آخر بيحكي هذا في بيننا وبينهم خلاف وفي مسألة ثانية بيحكي إحنا وياهم مع بعض وهكذا فحسب المسائل الله أعلم نعم عفوا يعني هذا الرأي الجوائي هذا رأي المقدم هو المصدر نعم حقيقة يعني المسائل حسب يعني من تبع الإمام السنوسي قال لقد بالغ في تحقير واللعن المعتزلة ولكن احنا يعني أثرنا إلى سبب ذلك إنه في كثير من المعتزلة كانوا موجودين في زمانه تعرف لما يدوس يكون يعني المخالف في زمانك اشتد أكثر لذلك المتأثرين ممن اعتمدوا على السنوسي خففوا من عباراته وده صرح الإمام السنوسي فيه تهديد يعني علماء كثيرون وضعوا كتب تهديد لهذا الصلح إيه التهديد؟ أكثر شيء يسموا فيه تهديد مثل هذه العبارات ولكن طبعاً كذا أنا يعني إحنا بنقبح السلفية وبنكذب عليهم وبنشكي هذول من أحمق الناس لو أنهم كانوا موجودين يمكن عبارتنا تكون أوفى والله تعالى أعلم من هذا الله أنا اتفقت أنه كيف بدخل القول المعتذرة؟ كيف؟ لكن لما يكون القول شديد فبكون الكلام هذا